إلى أن ترد الأسئلة ويصلح الله سبحانه وتعالى حال البث وذكر نفسي وإخواني بمعنى أو بشيء من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها تعدل كنزا من كنوز الجنة. فأقول وبالله تعالى التوفيق من معاني لا حول ولا قوة إلا بالله لا تحول لنا عن شيء إلا إذا حولنا الله ولا قوة لنا على أثر شيء إلا إذا قوانا الله. وهذا يشمل كل تحول ويشمل كل قوة. هذا ولله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وقرأت شيخنا حديث من صبر الله أربعين يوما يوجد في هنا تجربة الإحرام. يعني لو قلنا من الحديث صحيح الحديث ضعيف. من أدرك أربعين صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام إلى آخره الحديث ضعيف. لا على القول بصحته، يعني لو حتى عمل به وقلد من يقول بصحة الحديث ويعاد وصدق مع أهله في أول الوقت يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام. لا ليس هذا المعني، المعني في الجماعة. في جماعة لو في جماعة مع أهل بيتي لا تكون في جماعة المسجد. لا تكون في جماعة المسجد. تمام. هل يجوز إخراج كفارة الصيام طعام نيء أم يجب طبخه؟ كل جائز. حديث أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث. عفوا. نعم. صحيح. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. شيخ عندي سؤال. تفضل. ياخذ صدر المذاكرة يا شيخ وما بقاش عنده خلق وحاسس ان انا مخنوق قوي كل ما باجي اذاكر. انت في الثانوية؟ اه في الثانوية العامة يا شيخ. هدئ أعصابك كده وأكثر من ذكر الله يطمئن أنت ترتاح شوية، خذ حقك من النوم والراحة وأكثر من ذكر الله وإن شاء الله تستقبل وتدرس ارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد. خليك مطمئن كده يعني اللي فات بالله يتم وأنت أديت ما عليك كن هادئ النفس. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يسلمك. يقول انتشرت في الآونة الأخيرة مقولة المجد للشهداء. ماذا يعني بالمجد للشهداء إذا كان يقصد بالشهيد؟ الشهيد الذي قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله. فلا مانع يعني مجد كل المجد النبل والشرف النبل والشرف لهؤلاء الذين قتلوا لإعلاء كلمة الله. كلام صحيح، كلام صحيح. بناء على تعريف الشهداء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الذين هذا يرد إلى صاحبه أنتم ظلمتم صاحب المحل. لكن لكن هذا ليس معنى مصدر الدخل الوحيد أنني أكل أموال الناس بالباطل. هذا المحل افترض أن يرجع إلى صاحبه. إن جاء صاحبه وقدر وقال أنا سامح أنا موافق على بقائكم فيه بالإيجار القديم بطيب نفس فكل انتفاع يقسم، أنت لك النصف وورثة أخيك لهم النصف. فهمت كلامي؟ السلام عليكم. مرحبا الشيخ محمود العزبي، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفي خطاك. الأخ إبراهيم بن علي، بارك الله فيك يا إبراهيم بن علي وسلمك الله، يقول السائل طلق زوجته لكلامها مع الرجال واعترف، هل من حقي أخذ الأبناء لعدم ثقتي فيها؟ ذلك في ذلك تفسيره بلا ريب، كم أعمار الأولاد، ما هو الكلام إلى آخر الحديث. أنت أحق به ما لم تنكح على بابه، إلا إذا خشي الفساد المحقق على الأبناء. الله لا يحب الفساد، الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. المطلوب ايه السؤال؟ المطلوب هذا يديرك فلوس من خلف يعني؟ مش مشكلة، لا بأس. هاي ما دامت اللجنة حكمت لكم بحكم، أو ما حكمت اللجنة بحكم لكن أخوه تيقن وقدر المسائل تقديرا وقال أدفعلكم من مال الخاص. لا مش من مال الخاص، فلوس فلوس كلامنا بأعلامها، أقولها ليش عنها هذا، كانت شغل فرضا، فلوس شغل فرضا. إذا قررت لكم اللجنة المحكمة، اللجنة المحكمة لا يا حبيبي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا استطيع ان ابني على كلامك. القول قول اللجنة المحكمة المحايدة التي ارتضيتموها انتم. اللجنة المحكمة من اهل العرف في المهنة اذا قضت بقضاء الزمتما به انتم والخصم. اما ان الرجل ياخذ من ماله من مال الرجل بغير ان، لا، إذا أراد يدفع من أموالي الخاصة به يدفع. أخو ليس لجنة محكمة. السلام عليكم. نعم. نعم. طيب ممكن تؤجلي هذا السؤال إلى الاتصال الخاص حتى لا نشرع في عرض زوجك وهو غائب؟ إحنا على كل حال كفتوى عامة، كفتوى عامة، الرجل الذي يتزوج زوجة ثانية بغير إذن زوجته، عفوا لا أقول غير إذن، بغير علم زوجته ويخفي عليها، فيعيش زمنا مع الأخرى دون إخبار الزوجة. رجل غشاش، رجل غشاش وليس بوفي لامرأته. وأنتقل إلى مسألة أخرى وهي الزواج بدون ولي. قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وينظر لماذا فعل هذا، هل أعضلها الأولياء أم أنها ليس لها ولي؟ بارك الله فيك. مرحبا يا شيخ منصور نجار وفقك الله، مرحبا بك. يقول: زوجها أتاها قبل من كفر كفارة الظهار، حصل حمل، الطفل به حلال ولا حرام؟ الطفل حلال ابنكما، لكن عليه إثم الجماع قبل إخراج الكفارة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا حضرت السلسة في زواج من الزوجة الثانية من شهرين. إيه. بس حضرتك مفيش رسالة نفسي من ناحيتي، يعني متباينة كل حاجة. دخلت بها أم لم تدخل؟ دخلت بها. دخلت بها. طبعا كنصيحة أو كحكم، أنت تسأل عن النصيحة أو الحكم؟ الاثنين معا. الاثنين معا. أما النصيحة فبالصبر والدعاء. أما الحكم فيجوز لك أن تفارق وتعطيها كل ما تستحقه تاما كاملا. قال لها: اخرجي أنت طالق. ونزل الدور الأرضي فجلال لم تخرج، فقال لها: أنت طالق. تحسب واحدة الاثنين واحدة فقط. حديث: من كثرت همومه وغمومه فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله لا يثبت له سند، هذا اللفظ. لكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فضل عظيم، أن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم. والنبي يقول: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا مولانا. وفيك بارك الله. آمين يا رب العالمين. عندي سؤالين، السؤال الأول في حديث القدسي: ورثنا التي يمشي بها. السؤال الثاني: كيف تتصل عبد الله وعبد الله؟ عبد الله من؟ عبد الله بن أحمد. أيوة، ومن؟ وعبد الله بن أحمد في زواج عبد الله بن أحمد رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما التفريق بين عبد الله بن أحمد وأبيه في المسند، وأنت تقرأ في المسند، إذا قال عبد الله، إذا قال صاحب المصنف المسند: حدثني أبي، حدثنا علي بن المديني، تعرف أنه الأب هو أحمد بن حنبل، يعبر عنه بكلمة حدثني أبي. أما إذا قال عبد الله بن أحمد حدثنا فلان ولم يذكر أبي، فمن زوائد عبد الله بن أحمد على مسند أبيه. إذا لم تجد في السند كلمة حدثني أبي، تعرف أنها من زوائد المسند. والحديث الذي سألت عنه حديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهو من طريق خالد بن مخلد القطواني. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. هو الحديث الذي مطلعه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث. وإن أردت مزيدا من التفصيل فقد بينت طرق، أو عفوا شيء من الكلام في هذا بالتفصيل في كتابي الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، إن شئت أن ترجع إليه. وأرجع أيضا وقبل ذلك أيضا إلى كتاب الحافظ بن حجر فتح الباري بارك الله فيك. رحيق الزهور ما سؤالك وفقك الله. هل يجوز أن يتصدق الرجل ويقول لمن يتصدق عليه هدية ليخشى لأنه يخشى عليه أن يحزن؟ ما مرادك بالصدقة؟ مرادك بالصدقة الزكاة المفروضة؟ لا، لا يجوز في الزكاة المفروضة أن تقول هكذا، هدية قد يردها إليك لأنها النبي كان يقبل هدية ويثيب عليها، أما الزكاة المفروضة ليست فضلا منك إنما واجب عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. جزاكم الله ما حبك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. أسألك سؤال يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم ويوفق الأخ هشام أيضا. جزاك الله خير. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. صديق لي حلف على المصحف إنه هو كان عنده مشاكل دراسية فحلف على المصحف إنه لن ينام حتى الساعة 20 ليلة حتى الساعة 12 حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. أيوه. هل إذا كان يريد أن يرجع في الحلقة ماذا يفعل؟ يريد أن ينام. وقد حلف أن يصحف. حلف أن لا ينام حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل كل يوم. كل يوم يكفر عن يمينه. كفر عن يمينه. نعم. والسؤال الثاني جاء في البخاري حديث وكيل النحس زي عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان ياخذ نزاد على الفضه، فهل جائز ان ياخذ نزاد على الفضه؟ هذا فعل ابن عمر، دائما العلماء يقولون العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى الراوي لا بما رأى لا بما اجتهد. لكن على أي حال، هل قبل العلماء اجتهاد ابن عمر في هذه المسألة؟ قبلوه وقالوا إن الذي يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة يعتبر وفى اللحى، يعتبر وفى اللحى، وفى اللحية. فهمت؟ الأخ إيهاب المنصور الذي يهتم ندمت مجتهدا عبد الرحمن أتنم لي السند خالد بن مخلد القطواني من عاد لي وليا من عاد لي وليا إيهاب المنصور خرج السند كده إيهاب لعلة أخرى محب القرآن نتشرف يا محب القرآن بأن ننزل أضيافا على محبي كتاب الله يعني القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ولكن هذا يرجع إلى النواحي الأمنية عندكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله ونشكر الحمد لله الحمد لله. الله يجزيك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. خشية ان اخويا لما بتكلم معاه بيوصلني لدرجة ممكن اتحر، ممكن اضبط نفسي الحالة، ممكن اطلع من الزنوب كده، يعني بيوصلني لدرجة التفاهم معاه بيوصلني لدرجة مش كويسة. لا لا لا اوصلت هذا الامر ينفع اذا قبلت تقول له السلام عليكم وكفى. يعني شو انت متخلف عقليا؟ انت اخويا مات واطلعوا ان انا عايز احتفظ بشبينه وبينه، لان ممكن توصل معنا العملية ان حتى النقاش العادي كده هو مستفيد بطريقة غير عادية. طيب مريض يعني؟ والله يمكن مريض ارحم منه، هو لم يلعن حالة مع هذه يعني تحس ان هو مريض ولا ما يعني مش هو دول يعني يمت مريض انا عنه. طب انا اسألك سؤال بقى كده تتحملني؟ الله قل ان شاء الله. ان شاء الله. هل انت الاخر مريض؟ انا ايه؟ مريض انت الاخر؟ أنت تريد تنتحر يعني فاضل عليه مش عايز أمد إيدي عليه فممكن أخبط نفسي بحاجة بسبب إن أنا عايز أوصلك لدرجة أنت ممكن لو لا لا إذا كنت ستنتحر أو تقتل أخاك لا ابتعد بس أنا أتكلم عن حد يعني أي رجل عاقل وسيد يتحمل المرضى لوجه الله لكن إذا أنت يعني لن تتحمل وستنتحر أو تقتل لا ابتعد الله يكرمك وده ربنا يرقي نفسك كده واستهدف الله اطلب من الله هداية أي مجنون يفضل هو مجنون اتفقنا انه مجنون المجنون يعني اقتل نفسي بسببه او احمد الله اني من علي بالعقل واعمله بمقتضى عقلي ربنا يبارك فيك ويحفظك ودايما استعذ بالله من الشيطان الرجيم اخوك اذا رميت بسهم سيصيبك سهمك ولن تسعد لا في الدنيا ولا في الاخره ولا عند الخلق ولا عند الخالق لا خلاص لا خذ خلينا في حالنا جزاك الله خيرا قبلت سلم عليه وارسل له هدية بارك الله فيك سمعي بارك الله فيك فضل الشيخ جهاد المنشد بارك الله فيك وحفظك الله وعافى أهل بيتك حكم إجهاض زنيء عفوا ارفع السند كده ابرز الموجودين يقول ماشي حدثني من يا عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم يا حبيبي الحمد لله دلوقتي يا شيخ انا لي عندي فتوى عايزه حضرتك تسمي فيها بس يعني مش قادره اتوصل لك اتفضلي طلقنا مرتين طلاق مباشر كده يعني قريب من الطعام. ايه. مرتين متفرقتين. في المرة الثالثة بقى هو سؤال ان هو بيقول لي الطعام بيسكت فيها شوية وبعدين يقول لي ايه؟ يسكت يعني عينيك تسكت. ففي مرة بيقول لي والله احنا هنطلقك فبقول له طب ما تطلق عادي انا جاي لسه مرة واحدة قلت له انت عادي يعني تعتبري انت فاهم وتسكت شوية يعني فاهم كده بس. لا ليس بطلاق أنت طالق لا يساوي أنت طالق فلا يقع بهذا الطلاق ممكن أنت هو تروحوا مستشفى للتجنين ممكن أنت هو نوديكم مستشفى أمراض نشفى أمراض عقلية ولا ممكن السلام عليكم لا يقع بهذا الطلاق صلى على رسول الله كده يا اختي الاسره تضيع منكم انتوا الاثنين والاولاد سيضيعوا بسبب حماقتكما يعني انت والزوج بتضيعوا الاولاد حرام عليكم كفايه كده عشان في بس سؤال مهم الاخ سائل عن حديث من عاد لي وليا قد اذنته بالحرب سندي خالد بن مخلد القطواني قال الإمام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال لولا هيبة الجامع الصحيح العدو في منكرات خالد بن مخلد وفي سند أيضا شريك بن عبد الله بن أبي نمر في كلام وفي محمد بن عثمان بن كرامة أيضا في بعض الكلام لكن أشد الكلام وإن كان كلام في خالد بن مخلد القطواني وشيء كثير من الكلام في شريك والأكثر هو الكلام في الأجزاء من المتن ليس في المتن كله فإن بعض المتن كله فإن بعض المتن له شواهد لكن أجزاء في المتن كنت رجله التي يمشي بها أيضا ما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي في قبض عبدي المؤمن وأكره مساءته هذا باختصار شديد أما بمزيد من التفصيل راجع يا سائلي فتح الباري شرح الخبر وراجع كتاب إصلاح المسند للأحاديث القدسية وفقك الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا شيخ معلش سؤال كده أسئلة عشان متصل من درة وكسر صعوبة للبنية تفضل السؤال لا أول أنا كان عليا أيام في رمضان عشان سبت بسبب كورونا وأعذار وكده، فكنت ستة من شوال ما لحقتش أصوم الأيام دي، هل واجب إن أنا أصوم الأيام دي قبل ستة من شوال ولا لا؟ يجب. لا يجب. نعم. طيب تاني سؤال يا شيخ، بالنسبة لو أنا في دولة مسلمة وعملت بئر للماء، هل ده يحسب صدقة ولا زكاة؟ لا. عموما بئر الماء في دولة مسلمة، في دولة غير مسلمة لا يصلح من زكاة المال، إنما دي صدقة. صدقة. نعم. طيب يا شيخ، جزاك الله خير. حكم إجهاض جنين له 20 يوما لظروف الأم الصحية، إذا كان هناك مرض محقق سيلحق بالأم فلا ضرر ولا ضرار بالقيدين، القيد الأول أن لا تنفى أن الروح لم تكن نفقت فيه، القيد الثاني شهادة الأطباء بالضرر أو معرفة المرأة بحال نفسها ومعرفة من حولها بها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدك لحضرتك يا دكتور، في مسألة الذكر بعدك حضرتك ذكر البدعة، وقد ورد في كتاب مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله. عفوا، لا لا تدخل، لا لا تقولني ما لم أقل، انتبه انتبه، لا لا تقولني ما لم أقل ولا تحرف الكلمة عن مواضعه. الإطلاق هذا كذب. أنا أقول في ذكر مستحب بعدد، سبحان الله 33 عبر الصلاة، الحمد لله 33، لكن سكنت أنت صوفي وترجل الصوفية وتلبس الأمور ملابس غير ملابسها وتصحح منهج المبطل القائل أذنت لك أن تذكر الله باسم العزيز 658 مرة وتتقول علي، لا أسمح لك بذلك أبدا وأنا حي، وفي الآخرة أقتص منك، والله في الآخرة أقتص منك، إذا افتريت الكذب علي في الآخرة أقتص منك بين يدي الله، فلا تلبس الأمور غير ملابسها. سبحان الله بحمد 100 مرة بقروها جاء بها النص عن رسول الله، ما الكلام كلام المبطل القائل أذنت لك أن تذكر الله باسمه العزيز 658 مرة، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، قل هذا بدعة محدث من القول وكلام باطل ولا يسمح بفعله، فلا تلبس الأمور غير ملابسها، غفر الله لك إن تبت، إن أصريت على الافتراء بيني وبينك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زكاة المال بتتكتب من مال مدخر معايا، انا راجل بشتغل في المقاولات ومعايا وبيبقى عليا ديون وليا فلوس في الشركات، تتحسب في الفلوس اللي ليا واللي عليا وتخصم ده من ده ويطلع زكاة المال ولا من مال المدخر؟ انت عندك مال مدخر ولك مال؟ ما عنديش مال مدخر، انا ليا مال في الشركات، انا مثلا ليا 500,000 في الشركات وعليا ديون 200,000، اختم ده من ده واطلع زكاة المال؟ انت ليك ديون حية عند الشركات يرجى سدادها، صح كده؟ ايوه صح كده. وعليك ديون للتجار الحديد والاسمنت الى اخره، تقسم هذه من تلك وتزكى على المتبقي اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمرتكم بعض العافية فضلت الشيخ. يا رب وإياك. نسأل حضرتك عن حديث قول النبي الأمهان تفتح الله في اليوم 100 تسبيحة تعد لك 100 رقم من ولد إسماعيل. لا يصح هذا اللفظ. لا يصح سنده. إلى آخر الحديث، أحمد لنا التحميد وكبرنا التكبير وليلنا الفريدة. لا يصح سنده ولكن أنا عفوا يعني كنا نتناقش حول قضية الزكاة الفطر حبوبا أو طعاما، فأخبرنا أحد المشايخ يعني أو أحد الإخوان سنتهم اجتداد أن إن أخرجت المرأة طبق طعام من بيتها لا زكاة الفطر يا أختي أنت في أتباع الغرائب لي زكاة الفطر صاع من تمر لا يصلح هذا طلعي طبق رز مطبوخ وتقول هذا خلاص لا باع وقته طعام لا يدخل هذا هذا الطعام يفسد هذه هذا التنطع البارد الذي نسمعه هذه الأيام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ. وحياك وبركة. الله يسلمك يا شيخ، أنا ما عنديش سؤال بس هي كلمة ممكن أقولها لحضرتك إذا تسمح. تقول بالمعروف، إذا تكلمت بالمعروف على رحبة الساعة، بغير معروف سأفصل. لا لا لا بالمعروف يا شيخ. اتفضل اتفضل. يعني أتمنى إنه حضرتك و السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتذكر في حضرتك دكتور أن أنا كنت ما كملتش السؤال بتاعي كاملا. تفضل. فقلت أن مسألة الذكر بعدد أن أنا أقول يا عزيز أو يا لطيف عدد معين، ده اللي أصح. فأنا أتذكر في حضرتك أن السؤال ما اكتملش. فقلت لحضرتك أن مسألة الذكر المقصود يا عزيز بس على ذات أنه بدعة. في كتاب مدارس السالكين بن القيم أنا عفوا الحجة بيني وبينك ماذا؟ كتاب الله وسنة رسول الله أم حجة قول البشر بغض النظر عن ثبوته من عدمه؟ كتاب الله وسنة رسول الله. الحمد لله. كفى الله من القتال. السلام عليكم. لأن أقواما ينقلون عن شيخ الإسلام تيمية وعن ابن القيم نقولات فهذا يستلزم أمورا. أولا صحة النقل عن ابن تيمية أو ابن القيم، ثانيا هل هذا قاله ابن القيم في مقام اقتطع منه القول أو لم يقتطع منه القول، ثالثا يعرض كلام أي عالم من العلماء على كتاب الله وسنة رسول الله وافق الحمد لله. بعد نحن ليس لنا علماء عالم واحد في حياتنا، علماءنا بعد كتاب الله وسنة رسول الله أصحاب رسول الله علماء، التابعيون لهم بإحسان جواهرهم علماء، بعض التابعين وأهل الفضل علماء، فليس لنا شيخ واحد هو إمامنا في كل شيء إلا الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تجز أن نسميه شيخا، سميه رسول الله نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول الله المبلغ عن الله عز وجل، هذا الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أما اجتزاء كلمات لا تدري اجتزأت صح أم خطأ، لا تدري سندها خطأ أم صواب، لا تدري في كتب يعني معتمدة لدى العلماء أو ليست معتمدة لدى العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذ الله يرحمه. فالأجلان كانت تبع أحيان الشيخ ذكر فترة من دور فيه نعم نعم تقول إيه عفوا لقد حضرتك يا شيخ فأجلان كان ذكر فترة الشيخ يعني هل دفن الطفلة مع رجل أو مع امرأة بالغة، طفلة صغيرة دفنت مع امرأة كبيرة أو مع رجل كبير، هل دفنها معه يخفف عنه من العذاب؟ ليس عندنا أي نص يفيد ذلك. العمل الصالح هو الأنيس والجليس، العمل الصالح هو أنيسه وجليسه. بارك الله فيك. وياك. يا إياب أنا أجبتك لدعني التكليل، قلت لك راجع عن الصحيح مسلم بحديث القدسية، فقال لي معتمد هو الذي أرتضي هنالك أثبته كله وراجع فتح الباري، فلا معنى للتكرير وإشغال الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. الحمد لله. كل عام حضرتك بخير. وانت طيبة. تفضلي. الله يكرمك. كنت أقول حاجة بس بالنسبة للبنوك يعني حكاية إن في البنك اللي هو مثلا بنك مصر مثلا في 10% بنك أبو ظبي جوب الإسلامي والشوارات دي كلها. فراحي فضلت فضلتك ليه يعني عايزة افضل في الجو والنبات والله الذي اختارها عايزة عائد بحيث ما تقدر تعيش يعني البنوك كلها سواء واذا ارادت المعيشة من الحلال الطيب تسمر المال مع صالحين يتقون الله في تجاراتهم ويتقون الله في اموال الناس وتأكل حلالا طيبا اما البنوك شأنها واحد والله اعلم. وضع الراقي يده على رأس امرأة والضرب عند العلاج هذا صنعه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويولد مفاسد عظيمة يستجيز بعض الناس. أولا مسألة الراقي الشرعي أولا من الذي علمك راقيا أولا؟ أغلبهم هو الذي عين نفسه ما وجد عملا فحضر مجلس أو مجلسين من الذين يعالجون وقال أنا راقي شرعي وحفظ بعض الآيات وخلاص عين نفسه راقي شرعي وبعدها صار التسعيرات الجلسة ب300 جنيه ب400 جنيه والمواصلات على حسابك يا مريض يوصل المجلس 1000 جنيه ولا يأخذها أستاذ في أستاذ دكتور في جامعة وبعد ذلك يبدأ في العبث مع هذا البلاء المالي يبدأ العبث الآخر يخرج يا عفريت انت عليك سفلي السفلي ده جالك من نمسا كان رايح أستراليا مر عليك ركبك. طيب منين الكلام منين أنا عرفت ذلك أيها الراقي ما عرفت أن سفلي ما معنى كلمة سفلي وهل في سنة رسول الله جن سفلي جن علي وجن طيار ما الدليل أنه كله تخرص ويحك على الناس انتهى هذا العهد. الملبوس الممسوس يرقي نفسه بالمعوذتين مع قل والله أحد مع الدعاء ويأتي آخرون وقد شهدنا ذلك وأنكرنا الحمد لله يمسك عصا ويضرب ضرب عنيف على يجلد المريض جلد أكثر من شرب الخمر والله يا إخواني يجلده جلدا أشد من شرب الخمر. شرب الخمر إذا جلد لا ترتفع اليد للآخر لا ترتفع اليد ضرب لا جلد هكذا جلد شرب وهذا معه عصايا وقربك يخلي أي واحد يقول أنا ميت عفريت فيقول هكذا نطق يعني عالم دجالون أكل لأموال الناس بالباطل ظلم في ذات الوقت. أنت ملبوس ارق نفسك محرم محارمة يرقيها وأقبح منهم وأشد وأضل سبيلا من هؤلاء من يمص فم المرأة وكل عفريت يطلع من هنا يعني عياذا بالله من هذا الزيغ والضلال. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أنا مش عارف أنا بقول السؤال الثاني معتمد على القهوة. زي ما تقول جات الأسبوع وقالت إن أبوه جات الخمس سنين وقالت إن أبوه واقف بين ذهب تمرين جوال قبل ما يموت 10 سنين يعني مدة حاليا 15 سنة قبل ما يموت 10 سنين أبوه توفى من 5 سنين الحين هي بتطالب إن بالذهب تمرين ذهب. وانا ليه اقفش كل المشاهد قالت قوة كبير والدتي سألنا والدتي قالت لا ما تفكرش سألنا قوية ان هو بلدي هو اللي باعت قال لا ما تفكرش ما مصالش سألنا لوشة قالت مش فاكر فهل كده منها ليس لها شيء ليس لها شيء لو اعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. أنت الآن جالس الآن أنت يا زيد يا حي واحد جاء وقال لك انت عليك لي 1,000,000 جنيه هاتهم تعطيه أنت تعطيه ها؟ أنت تعطيه ولا لابد من بينة؟ طيب يعني أنا أخذ من مال الورثة أنت الآن ستأخذ من مال الورثة وتعطيها لهم فين بينة بدون بينة بارك الله فيك. وإن حلفت ميت يمين وانحلفت 100 يمين. لو واحد جاءك الآن وحلف 100 يمين انك مدين له بمليون جنيه او بمائة ألف جنيه او بعشر ألف جنيه تعطيه، نعم اين البينة؟ جزاك الله خير يا عبد الله الجمهوري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حكم لبس السنائم من القرآن. لم يفعله الرسول ولا أمر به. نعم ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو شيء من هذا، لكن أكمل الهدي وأتمه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم ويسلمكم، نحمد الله ونشكره الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك ويسلمك. صحيح يا شيخ، أنا تزوج وعندي طفل شهور ووالدي ووالدتي في منفصل، والدي قاعد في مكان لوحده ووالدتي قاعدة مع أختي في مكان لوحده. المشكلة إن والدي زمان جدا يعني هو مش من كبر السن أو حاجة، هو والدي يعني متدخل جدا في شؤون الآخرين. يعني عارفين مثال مثلا أقول له مثلا والله حصلت ابني حصل مثلا حادثة معينة رحنا الطبيب أو كده وخلاص كل الموضوع باختصار ما صدقنيش، فيروح يبقى ورايا ناس نسايب نسايب. يعني ايه الموضوع؟ بس لا تشرح في ابيك الان، انت الان ستبدا في الطعن في والدك بطريقه او باخرى. ما السؤال الذي تساله اختصارا؟ اختصارا لست بافندم للمعلوميه يعني. تفضل. اقول حضرتك ان هو هل له ان يفعل ذلك؟ يعني هل وليس لك ان تفعل هذا التشهير بوالدك على هذا المقام. ان كان هو فعل ففعل في مستوى ضيق، وانت تتكلم عن الوالد أمام خلق الله، أمام آلاف مؤلفة من خلق الله. ألم يكن من الأولى أن يسأل هذا السؤال الخاص على الرقم الخاص وتستشير؟ ولما ما ضرك الوالد ولا فضحك الوالد. معلش، عموما ممكن الذي يخص الوالد تدعو له وتصطر عليه وتسأل السؤال الخاص. إذا كان جوابي لا، جوابي سيجدي، لكن تسأل في غيابه، تسأل عن نصيحة توجه للوالد إذا كان يسمعنا. بارك الله فيك وحبيبك. هو مش بيسمعنا، طب أنا ممكن أتواصل معه من هاتف الخاص وأنت أستفيد إيه إذا أنا أجبتك؟ ما هو ما استفدش، هو الوالد لم يستفد شيئا. نحن نريد أن نقاوم الوالد. لأن الله لما لا، أنا أتكلم على النفس، أريد أن أوجه للوالد رسالة أن يسطروا على أبنائهم أيضا، أريد أن أوجه له رسالة. لكن عموما هذا جواب عام، ينبغي على الوالدين مع ما لهما من الحق على أبنائهما وبناتهما أن يتقي الله في أعراض الأبناء والبنات ويعالج الموضوعات بحكمة وبما يقتضيه كتاب الله وبما تقتضيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسع الأمر شيئا ما. إذا ارتكب الولد في حق أبيه أمرا، ولد ارتكب في حق أبيه أمرا والوالد نفسه محق، هل له أن يشير بالولد أو الأولى أن يسطر ويقاوم؟ بلا ريب أن الأولى أن يسطر وأن يقاوم، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن الغيبة كما قال الرسول ذكرك أخاك بما يكره، فإن ذكرت ولدي أمام الناس بما يكره الولد فدخلت أيضا في الغيبة. نعم قد يتجاوز عني لكون الأب، لكن ليس التجاوز بمطلق، كل شيء له حدود. تفضل. حاسس إن حضرتك ما فهمتنيش يا شيخ. أنا بقول لحضرتك إن هو ممكن مثلا أنا فاهم فاهم سؤاله هذا الذي فهمته أنه يسأل من وراء إما أحد أمره إما تشتيك فيك وإما أنه يسأل للتثبت ليس للشك فيك أو للتشهير. لكن على أي حال كان هذا الكلام ألد الأمور يكون بحكمة أكثر من هذا الذي تصنعه. والله أعلم. في موضوع آخر غير موضوع الوالد مش هتترك الوالد أنت الليلة هذه. كلمني على الخاص الله يستر عليك. مرحبا بك يا البخاري ومسلم. بارك الله فيك يا جلال. حبك الله يا هشام. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. أنا قدرتم كلية الطب وكلية إن شاء الله أستاذ تكليف يعني. الحكم عملي كطبيبة في مستشفى جامعة. والله اجتهدي قدر الاستطاعة في البعد عن الرجال والاختلاط. لكن لا نستطيع أن نحرم عملك كطبيبة أبدا. فنساؤنا وأخواتنا وبناتنا والمسلمات وغير المسلمات يحتاجن إلى طبيبة مسلمة ثقة أمينة. رأيت ما هنالك أنك تجتهدين للإبتعاد قدر الاستطاعة عن الاختلاط بالرجال، ذلك الاختلاط المفضي إلى الفساد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك تفضل. شيخنا إذا كان مدار الحديث على رأي مختلف على رأي مختلف في توثيقه، فكيف كما هي الأدوات في التوجيه وأن الأدوات تكون مدبحين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا ينظر إلى قوة الموثق. هناك موثقون مشهورون بالدقة في التوثيق، الدقة في التشريع. على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، يحيى بن معين على تحفظ في بعض النقاط التي تحتاج إلى تفصيل. عندك أيضا أبو حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه، الإمام مسلم الحجاج رحمه الله، مالك علماء مالك بن أنس رحمه الله، الشافعي رحمه الله. هناك علماء جرح وتعديل لهم وزنهم في الجرح والتعديل، وعلماء آخرون يشتغلوا بالتساهل كابن حبان والعزلي و والحاكم في مستدركه والتلميذي في كثير من الأحيان. علماء يضبطون في جرح التعديل، آخرون كم هائل معروفون. ينظر إلى قوة الموثق أو قوة المضاعف، هذا شيء. الثاني ينظر إلى عددهم وكثرتهم. 10 موثقون 1 مضاعف، كلام 10 مقدم على كلام 1. ثالثا في هذا الصدد ينظر إلى متن الحديث، ولم يستنكر عليه أو لم يستنكر عليه، ممكن يكون في توثيق إجمالي لزيد من الناس، لكن في حديث معين أخطأ فيه زيد من الناس ونص العلماء عليه، كما يقول مثلا الإمام الشافعي حديث أبي العالية رياح رياح. ما معنى ذلك؟ حديث أبي العالية رياح ثقة، لكن ما معنى كلام الشافعي حديث أبي العالية الرياح رياح يعني متروك هوى لا يقبل؟ يقصد حديثا معينا وهو أن القهقاء تبطل الوضوء، أن يضحك وضوء باطل. فهذا الحديث ضعيفه الإمام الشافعي من المأخوذ على أبي العالية الرياح. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، يأخذه العلماء على العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري. فهمت؟ هذا شيء بارك الله فيك. وإن أردت أن تتبحر في هذا العلم يعني بواسك أي علم، كلما اتسعت فيه وبذلت من الوقت والجهد لتحصيلي حصلت، والله أعلم. شكرا لك شكرا لك. هذا يتوسع في دراسة المسائل المستقبلية. هو يعني في فارق بين شخص يريد العلم الشرعي التأصيلي يريد أن يكون عالما، وفرق بين يريد أن بين شخص يريد أن يأخذ من الفقه ما تقوم به أموره. إذا كنت متفرغا يلزمك أن تدرس المصطلح وتعرف كيف يصح الحديث وكيف يضعف. إذا كنت فقيها وجئت تستدل علي مثلا بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضا مثلا، وأنا ما معتقد أن الحديث معلول، معتقد أن الحديث معلول، فوجئتك بأن الحديث معلول كيف تصرف معي؟ كيف ستجيبني؟ إما أنك تصحح تضاعف رأيي تقليدا لغيرك، أو أنك ستقف مكتوب الأيدي ما أنت مستطيع تتكلم لقلة علمك. إذا كنت سأبني حكما بالجواز أو بالكراهية أو بالإباحة أو بالتحريم إلى غير ذلك أو بالاستحباب، كيف أبني والحديث ضعيف؟ كيف أبني والحديث ضعيف؟ خط بالك يعيش يعيش يعيش ابن طاهر. نعم هذا قول كان مرد على من يفتقون هذا دول. طيب وجه أنت تترجم عشان تطالب العلم افتح التهذيب وامس. تهذيب التهذيب. نعم. أحبك الله يا هاني ابن فتحي. هل الشيوخ معرفة علامات الساعة التي ظهرت إلى الآن؟ في علامات الساعة ظهرت يعرفها الشيوخ وغير الشيوخ، علامات الساعة صغرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات. كل الصغير والكبير يعرف أن هذه العلامة علامات الساعة الصغرى تظهر، كثرة الأسواق، تسليم الخاصة، عدة أشرطة، في أشرطة لم تظهر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. أهلاك. الله يحفظك. هو سؤال بس شيخنا، كان حد اشترى بيت وكتب عقد من 10 بنود، البند العاشر كان كاتب فيه يعني حاجة كده تخص الورقة يعني. العقد 10 بنود ارسل لي صورة العقد على هاتف الابن عبد الرحمن الله يحفظه. هو بص اخر بند بس، هو تقول ملكية المنزل المذكور الى الورثة الشرعيين بعد مماتي على ان يكون لهم حق الانتفاع اتباع مرضات وجه الله، على ان يجوز لهم حق البيع او الشراء الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فهو اتورث الورثة دلوقتي محتاجين يعني في وجوز يقول لا ده يتباع. أرسل الصورة عن صورة العقل بيع ولا وصية ولا إيه مش فاهم. حبك الله محمد بن بكر لورنس مصنف في سيرة النبي محمد الآن، لكن راجعت عدد من الكتب في هذا الصدد من كتاب سهرنا الشيخ إسلام أبو عشرة وفقه الله، الكوكب الدري في سيرة النبي، وتحقيقات للسيرة ابن إسحاق، تحقيق الأخ الشيخ سيد رجب وفقه الله، وعدد من الكتب هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم. خير لك من أن أقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ما الفرق بين الملك والملك؟ يا سلام. رجع التفسير. السلام عليكم. ملك بمعنى المليك، الناس من يقول مليك أقوى في الملك، لأن الاصطلاحات التي إذا افترقت اجتمعت واجتمعت افترقت، فالمليك في مدلولها نهاية الملك أقوى، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. أيها الشيخ، أنا كنت بس عايز أسأل على حاجة بعلاقة بالبنوك. انا والدي سايب لي مبلغ فلوس يعني، وانا ما عنديش اخ او حاجة، فانا ما قدميش غير البنك لان انا ما اقدرش اتاجر او اعمل مثلا مشروع او كده. فدلوقتي انا كنت بسمع عن كلامك يعني عن الصدقة الربوية، فانا عايزة اطلع الفلوس، بس انا لو خليت الفلوس في بيتنا هتروح من الزكاة ومن المصاريف البيت وكده، يعني انا خايفة من المستقبل بس، فأعمل إيه بالفلوس والبنوك الإسلامية برضو لقيتها إن هي. يعني حضرتك تسألين عن العوائد ماذا تصنعين بها، أو عن حفظ المال من الأصل؟ أيوة بالضبط، لأن أنا ما عنديش فكرة إن أنا أعمل مشروع أو لا كده. لا عفوا، حتى في البيت وفيها. ما زال السؤال قائما، أنت تسألي عن مكان لتثمير المال أو مكان لحفظ المال؟ حفظ المال الأمر فيه سهل، إذا كنت سألين حفظ حفظت المال في البيت في البنك في أي مكان، إذا حفظت في البنك وأخذت الفائدة وتخلصت منها لا بأس بذلك. لكن إذا كنت تسألي عن تثمير المال فاسألي أهل الاختصاص في التجارات المثمرين، فلست من أهلهم، لست منهم يعني، لا أعرف أهل الاستثمار، هم يعرفون عني هذا. يعني إذا رزقك الله مليون جعلت شكر نعمة المليون إنك تكلين الربا، فليتك ما رزقت. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى رزقك بمليون جنيه افتراضا، وشكر هذه النعمة أنك أخذت المليون وشغلتها في الربا وتكلي من الربا، فهذا الشكر عندك. هل هذا ينبغي أن يكون شكرا لله؟ ولا يعني يوم الدين نقول يا ليتني ما رزقت هذا المبلغ. ابحث عن ناس طيبين فضلاء في بلدكم وأعطي المبلغ للتثمير، أو جزء جزائي عند ناس، أو شيء آخر، اشتري أصل ثابت تأجري وتأكلي من المال حلال. والله يا أخت أنا أجاب أنت لا لا أرتضي هذا، والنبي عليه السلام علمنا شيئا وأنا أذكرك به وأذكر غيري به وغيرك به، ثلاثة أحاديث عن الرسول لا تريح قلبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الثاني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الثالث الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا في حال ما إذا كان شبه، لكن أنا أخطأ بتحريم. الله يسلمك، السلام عليكم. سورة العقد يا ماجد على 0000 عفوا 010 تليفون عبد الرحمن 99 خمس سبعات. السلام عليكم. وعليكم السلام. شخص حد من التجارة والتخطيط في المصحف لتسمير حد وتذكر البشريات. والله يعني إذا خصصت مصحفا لذلك لا بأس، والأولى يعني يكون في دفتر خارجي. جزاكم الله خير. أعطي المرأة في ذمتها المالية أن تكون مستقلة. نعم. يا عبد الرحمن زين الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. شيخنا بحضرتك. الحمد لله. حضرتك أنا كنت يعني كنت عايز أطلب العلم وكده، بس يعني مش يعني مش هكذا مثلا إسلامي شوية، يعني في مثلا أنا في حاجة عايز تسلمني دي او تحلني على حد يديني مثلا او سنة عاد مثلا. من البلاد؟ انا من محافظة كتيرة. انت ممكن اخر وقطع صادق الحاجة. مصطفى صادق ماشي. مصطفى يكلمنا ارتب لك ان شاء الله. يعني اكلم مصطفى؟ مصطفى لا بأس. ان شاء الله. حضرتك الله المنصورة أمك ولا المنصورة بني ابن أحمد بن المنصور، المنصورة جدتك ولا المنصورة؟ نسبة الرجل نفسه إلى بلدته، يعني تقول مثلا منصور أولى من أن تقول ابن المنصورة. ماشي. صح؟ هل قيل عن رسول الله ابن مكة؟ ليس ابن مكة. فهمت عبد الرحمن نبي ابن منصور الذي يقول عنه السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جاءت وأنت بالرحمة. سألت. أنا وأخ كان يوجد بين أربع أخوات وأربع بنات. المهم دلوقتي الأخ دخل في المشوار. فسمع من كل واحد منهم أعتمد بالأولاد وسمع الأم. المهم كان الأب كان فيه شوفة أخرى. الأب قبل ما يموت كان البيت لبعض سيوم. حيث كويس معه. عفوا يعني الآن هو يقسم بما يرضي الله ويقول سامحوني أو يعطي ناسا أن عندي نقص أكثر من حقوقي ويبخس الآخرين. عن جهل عن اجتهاد يقول أنا كما أنا أقسم قد لا أوفق للصواب بالضبط إذا أنا ظلمت واحد يسامحني أنا لا أتعامل بالظلم. أيوة يعني أنا سأجتهد قدر استطاعتي وقدر جهدي وإذا أخطأت تسامحون لا بأس بذلك. ليس لهم ذلك ليس لهم أن يقسموا ميراث أمهم على أنفسهم وهي على قيد الحياة ويحرجونها بهذا الكلام. ليس لهم ذلك. غدا واحد منهم يموت وتأتي زوجة الميت تطرد الأم. هذا الذي يا أخي لا إقرار. طيب منعكس القضية أمهم تلتهم وهم أحياء هل يرضون بذلك؟ طيب ترضى أنت زوجتك غدا ترمي أمك من الشباك سن ويحر تمام تأخذ ما له وتتمكن منه كما أنني لا أقول لك تنازل حقك لأمك أقول لأمي لا تتنازل عن حق الإبن. لماذا تفعلون ذلك؟ اتق الله. ده أنت ألا يقدر مفاسد أنت بسلك سبيل المفسدة برجليك. تقول حق الأم وتقول أقسمه على أولادها وهي حية وهي رافضة لذلك. خلاص يا إبراهيم بن أحمد خلاص أنت وما شئت يا إبراهيم بن منصور مش مشكلة راحتك. بعدين هل أنت تنتسب إليها تعززا وهي ده مشكلة ثانية. الله يبارك فيك. مفيش تعصب يا سحر الباطل يبطل يا سحر. في كلام يحتاج إلى لين ورفق وكلام يحتاج إلى شدة. الأخت سحر تحتاج تتعلم فقه المعاملات فقه الخطاب. ليس في كل وقت وفي كل حين يكون الكلام باللين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة لما أرسله على مال زكاة يجمعه فرجع وقال يا رسول الله هذا لكم هذا أودي إليك. قال هل جلست في بيت أبيك وفي بيت أمك حتى تنظر ما يودي إليك؟

وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين، وافتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين. اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا، يا ذا الجلال والإكرام أعنا على إجلالك وتمجيدك يا رب العالمين. يا ذا الفواضل ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة، يا ذا المعارج ارفع درجاتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسبنا أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا نسألك أن تغفر لنا كل ذنب وأن تستر علينا كل عيب يا رب العالمين. حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم أنقذ المسجد الأقصى يا رب العالمين، وسلم وسلم أهله يا رب، وسلم أهل الإسلام، وسلم يا ربي بيوتك يا ربي التي جعلتها لذكرك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بيوتك يا رب احفظها وسلمها يا رب، احفظ بيوتك وسلمها يا رب العالمين. يا من يجيب المضطر إذا دعا، احفظنا واحفظ إخواننا المسلمين في بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين، اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم جاز كل من صنع إلينا معروفا خير الجزاء، اللهم جاز كل من صنع إلينا معروفا خير الجزاء، اللهم جاز كل من صنع إلينا معروفا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحر بعد الكور، نعوذ بك من تشتت الأمر بعد اجتماعه، نعوذ بك من تشتت الرأي بعد اجتماله واجتماعه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا من علينا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعل وجوهنا ناظرة يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل. اللهم ضع لنا القبول في الأرض يا رب العالمين، اكتب لنا القبول في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أسكننا الفردوس، اللهم أسكننا الفردوس، اللهم أسكننا الفردوس. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين وقدين عن المدينين يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلواتك وسلام في أجمعين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.